يعني الذين يتوفاهم، الذين توفاهم. وموضع الموصول يحتمل الأوجه الثلاثة: ظالمي أنفسهم بأن عرضوها للعذاب المخلد فألقوا السلم فسالموا وأخبتوا حين عاينوا الموت. ما كنا نعمل من سوء، قائلين ما كنا نعمل من سوء كفر وعدوان. ويجوز أن يكون تفسيرا للسلم على أن المراد به القول الدال على الاستثناء، بلى أي فيجيبهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فهو يجازيكم عليه. وقيل قوله فألقوا السلم إلى آخر الآية استئناف ورجوع إلى شرح حالهم يوم القيامة. وعلى هذا أول من لا يجوز الكذب، من لم يجوز الكذب يومئذ: ما كنا نعمل من سوء بأننا لم نكن في زعمنا واعتقادنا عاملين سوءا. واحتمل أن يكون الراد عليهم هو الله تعالى أو أولو العلم، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فدخلوا أبواب جهنم كل صنف باب ادخلوا أو أدخلوا، يعني يصبح الأمر كل صنف بابها المعد له. ادخلوا أبواب جهنم يعني ليدخل كل صنف بابها المعد له. وقيل أبواب جهنم أصناف عذابها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين جهنم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا يعني المؤمنين ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي أنزل ربنا خيرا. وفي نصبه دليل على أنهم لم يتعلثموا في الجواب وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الوافد المقتسمين قالوا له ما قالوا، وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، مكافأة في الدنيا، ولدار الآخرة خير أي ولثوابهم في الآخرة خير منها. وهو عدة للذين اتقوا على قولهم، ويجوز أن يكون بما بعده حكاية لقولهم بدلا. وتفسير الخير على أنه منتصب، أو تفسير الخير على أنه منتصب بقال ولنعم دار المتقين. دار الآخرة فحذفت لتقدم ذكرها. وقوله جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح. يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون من أنواع المشتهيات. وفي تقديم الظرف تنبيه على أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة، كذلك يجزي الله المتقين. مثل هذا الجزاء يجزيهم، أو مثل هذا الجزاء يجزيهم، وهو يؤيد الوجه الأول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي، لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم، وقيل فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة، أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس، يقولون سلام عليكم لا يحيفكم بعد مكروه، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. حين تبعثون فإنها معدة لكم على أعمالكم، وقيل هذا التوفي وفاة الحشر، لأن الأمر بالدخول حينئذ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون ما ينتظر الكفار المار ذكرهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ وقرأ حمزة والكسائي بالياء إلا أن يأتيهم الملائكة، أو يأتي أمر ربك القيامة أو العذاب المستأصل. كذلك أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب فعل الذين من قبلهم، فأصابهم ما أصابهم، وما ظلمهم الله بتدميرهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه. فأصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي جزاء سيئات، أو فأصابهم أي جزاء سيئات أعمالهم، على حذف المضاف أو تسمية الجزاء باسمها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم جزاؤه. والحيق لا يستعمل إلا في الشر. ثم قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الخزي والعذاب سيصيب المشركين، كما قال ربنا عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. والسؤال الذي يكون فيه الخزي والعار: أين شركائي الذين كنتم تشاقون؟ أين شركائي؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم: أنتم تدعون أنه لي شركاء خلقوا كخلقي، ينفعون ويضرون، أين الآن اليوم الذي تنتظرون فيه هذا الأمر؟ أين هؤلاء الشركاء؟ أين هؤلاء الذين كنتم تدعونهم من دون الله؟ وكأن الله يوبخهم، فقال لهم: الذين كنتم تشاقون. تشاقون أو تشاقوني، أي تشاقونني، بمعنى تعادون المؤمنين في شأنهم وتكذبون الله عز وجل. إن مشاقة المؤمنين هي من مشاقة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لو كان الجميع يقفون ضده ويقفون على خلاف عبادته، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر رجل منكم، ما ضر ذلك في ملكي شيئا، ولكن الله عز وجل يبين أن من يعادي المؤمنين فقد عاد الله تبارك وتعالى. ثم يقول لهم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إن الخزي والسوء، لماذا الخزي والسوء إنما يكون على الكافرين؟ هذا جواب لمن قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يخاطبهم ملائكة الرحمة، تخاطبهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين دعوهم إلى الإيمان ولم يؤمنوا، يخاطبهم المؤمنون الدعاة إلى الله، يخاطبهم العلماء، يخاطبهم لمن كل من سمع التكبر منهم في الدنيا، فيقولون انظروا هذه النتيجة، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة، ربنا عز وجل بيّن أن كل نفس لابد أن يأتيها الموت، والملائكة تتوفى المؤمنين وتتوفى الكافرين، لكن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا بأي شيء عندما أشركوا بالله تبارك وتعالى فعرضوا أنفسهم لعذاب مخلد في يوم القيامة، ولذلك هكذا يعرفون الأمر ويسالمون ويذعنون ويخبتون عندما يجدون ملك الموت، ويريدون بعد ذلك أن يقولوا عند ذلك هذا القول الذي يريدونه، عندما يريدون هذا الأمر ويريدون هذه الحال التي تكون بالنسبة إليهم، هذا الأمر الذي يريدونه ويريدون أن يفعلوا أشياء كثيرة إنما يبتعدون فيها عن طاعة الله عز وجل، عندما يريدون أن يكذبوا ما كنا نفعل من سوء من كفر وعناد، إذن هذا الاستسلام الذي يستسلمون فيه، ولكنهم إنما كانوا يكذبون، والكذب إنما لا ينفع في وقت الاستسلام ولا ينفع في الوقت الذي يبتعدون فيه عن طاعة الله عز وجل. فلذلك تجيبهم ملائكة الله عز وجل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى جعل الإجابة على ألسنة الملائكة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، إن الله عليم بما كنتم تعملون. والعليم بذلك والمتوعد إنما يجازيكم على أعمالكم. لذلك أو قال يعني حكاية القول فألقوا السلم إنما رجعوا إلى شرح حالهم يوم القيامة. لذلك هذا الأمر في يوم القيامة لا كذب، في يوم القيامة لا تجيل، في يوم القيامة لا يوجد نفاق، في يوم القيامة تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، فتكون النتيجة فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا يا معشر الكفار، يا من كفرتم بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن كتابا، كل واحد منكم ربما كفر بشيء أو بأشياء، لذلك أعد الله بحسب أحوالهم بوابات يدخلونها في جهنم، كل واحد يدخل في صنف العذاب الذي أعده الله عز وجل، وخص الله عز وجل منهم المتكبرين فقال خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بئس ماذا؟ جهنم مثوى المتكبرين، المكان الذي يثون إليه ويخلدون فيه. بالمقابل قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا، هذا في المقابل، أولئك هم الكفار وهؤلاء هم المؤمنون، يسألهم الملائكة الكرام ماذا أنزل ربكم، فيقولون خيرا، يعني أنزل ربنا خيرا. وهذا دليل على أن المؤمن لا يتعلثم في الجواب، يتكلم مباشرة ويجيب على ما أعطاه الله عز وجل، ويطابقون السؤال في الجواب مباشرة. ولذلك إن الذين كانوا يأتون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا من المحسنين إذن فالله سبحانه وتعالى يحسن إليهم، وإذا كانوا من المتكبرين فيكون جزاؤهم فلبئس مثوى المتكبرين. والله ربنا عز وجل قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذه الدنيا مزرعة، إنكم في دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددتم لذلك المقر؟ من أحسن في الدنيا إذن كافأه الله عز وجل عن الدنيا الآخرة، لذلك قال ولدار الآخرة خير، أي ثوابهم في الآخرة خير من كل أعمالهم التي يعملونها في الدنيا. ولذلك هذا الأمر الذي وصفه الله بفعل المدح، ولنعم دار المتقين، أي دار؟ دار الآخرة، الجنة. إذا قلنا ما هي دار المتقين؟ قال ربنا جنات عدن يدخلونها. إذن المخصوص بالمدح والمكان الذي أعده الله لهم هذه الجنات، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشتهون. عندما يشتهي المؤمن أو المكرم في الجنة أي شيء يجده أمامه، وربنا عز وجل يقول لهم فيها ما يشاءون، قدم الظرف. معنى ذلك في الدنيا تشتهي أشياء لكن لا تتحقق لك، لا يتحقق إلا البعض، في الآخرة يتحقق كل شيء على الإطلاق. إذن الإنسان إذا قلنا يريد كل شيء فلا يجده إلا في جنة الله تبارك وتعالى. قال تعالى كذلك يجزي الله المتقين، مثل ذلك الجزاء جنات عدن، هذه جنات الخلد التي فيها ما يشاءون، هذه هي جزاء الله عز وجل للمتقين. من هؤلاء؟ قال ربنا في وصفهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هؤلاء عندما يتوفاهم ملائكة الله عز وجل يكونون طاهرين، لماذا؟ لأنهم لم يظلموا أنفسهم، كانوا موحدين، لم يظلموا أنفسهم لا بالكفر ولا بالإلحاد ولا في المعاصي، فجاءوا في مقابلة الذين ظلموا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا، عندما قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هنا ماذا قال؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. سبحان الله، بعد هذا الأمر كله وإنك تجد البشارة تبدأ من الملائكة الكرام، فإن البشارة تبدأ من أول الطريق، من الساعة التي يأخذ فيها ملك الموت روح المؤمن. إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فالمؤمن إنما يخجل خجلا شديدا فيتعرق، فيظهر أثر ذلك العرق على جبهته، وتخرج الروح بإذن الله تبارك وتعالى طيبين. إذن هذه البشارة الأولى، موحدين، قائلين لا إله إلا الله متوجهين إلى حضرة القدس، أيضا مسلم عليهم من الملائكة الكرام سلام عليكم. ومعنى سلام عليكم لا مكروه بعد اليوم، لا يحيق بكم أي مكر على الإطلاق ولا أي سوء، لأن الجنة كلها فيها خير. إذن الأمر الأخير والأمر فيه التكريم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى يدخلون الجنة بفضله وكرمه وثوابه، ولكن الله يمتن علينا فيقول لنا إن شاء الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي إنكم بعثتم على التوحيد، بعثتم على عبادة الله تبارك وتعالى، بعثتم على حب النبي عليه الصلاة والسلام، بعثتم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبقتم حياتكم على ذلك، فما يكون لكم جزاء بسبب تلك الأعمال إلا الجنة التي أعدها الله لكم. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم عرج مرة ثانية على الكفار، ماذا ينتظر الكفار الذين ذكرتهم أو الذين مر ذكرهم، ماذا ينتظرون في الدنيا؟ ينتظرون الملائكة؟ ألا يتوبون إلى الله عز وجل؟ ألا يعرفون لماذا خلقوا؟ ماذا ينتظرون ملائكة الموت حتى تقبض أرواحهم؟ ماذا ينتظرون القيامة أن تقوم؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظرون العذاب المستأصل لهم في هذه الحياة الدنيا. إذن مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب والضلال الذي يفعله المشركون في هذه الحياة الدنيا، أقول لهم ربنا عز وجل يقول كذلك فعل الذين من قبلهم. فعل الذين من قبلهم الكفر، ماذا أصابهم؟ فأصابهم ما أصابهم، أصابهم السوء، أصابهم غضب الله، أصابتهم الصيحة، أصابتهم الزلزلة، أصابهم الريح السموم، أصابهم أن قلب الله بلادهم عليها سافلة، أصابهم الخسف، أصابهم الغرق، ألا تعتبروا؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. قال تعالى وما ظلمهم الله، عندما دمرهم الله في الدنيا ما ظلمهم، وإنما كان ذلك جزاء لأعمالهم. لماذا؟ قال تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بأي شيء يظلمونها؟ بالكفر، يظلمونها بالمعاصي التي أدت إلى غضب الله عز وجل. قال تعالى فأصابهم سيئات ما عملوا، أي حقيقة أصابهم، هم فعلوا السيئات، فكيف أصابهم السيئات؟ عندنا يوجد في اللغة العربية ما يسمى بحذف المضاف، اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا. هذه السيئات كان نتيجتها في الدرجة الأولى أن الله عز وجل سمى السبب المصيبة الأعمال السيئة التي قاموا بها وحاق بهم. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولذلك هذا الفعل لا يستعمل إلا في الشر، أحاط بهم الجزاء بسبب استهزائهم بالدين، بسبب استهزائهم بالأنبياء، بسبب استهزائهم بالدعاة، بسبب استهزائهم بالدعوة إلى الخير، بسبب استهزائهم بالآخرة وعدم الإيمان بها. فاليوم سيجدون الجزاء الأوفى عند الله عز وجل، فماذا تكون النتيجة وماذا يقولون لله عز وجل؟ سيأتي معنا قولهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم